الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: هل هناك من آلية متبعة لطلب العلم على بصيرة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب نعم، هناك طرق لا بد لمن أراد طلب العلم أن يتبعها إذا كان يريد أن يصل إلى الدرجات العلى في العلم، وقد تكلم عنها العلماء كثيرا، ولكني ألخصها لك في نقاط مختصرة لضيق الفتية. النقطة الأولى: كثرة دعاء الله عز وجل بالسداد والعلم والرسوخ فيه والتوفيق وانفتاح الباب، فإن الله عز وجل هو العليم اسما وذو العلم المطلق المتناهي صفة، فهو العليم الخبير عز وجل وفوق كل ذي علم عليم، فاطلب العلم من مصدره الأصلي وهو الله تبارك وتعالى، فاسأل الله عز وجل في سجودك وفي أوقات ثلث الليل الآخر وفي لحظات الاستجابة بقلب حاضر منطرح بين يدي الله عز وجل، بأن يفتح لك آفاق العلم وأن يشرح صدرك لطلبه وأن يرزقك قوة الحفظ فيه وأن يوصلك إلى رتبة الرسوخ. أكثر من دعاء الله عز وجل وأبشر بالخير، فالدعاء هو بوابة التوفيق في طلب العلم. وكم من عالم لم تفتح له أبواب العلم ولم يصل إلى الدرجات العلى فيها إلا بالدعاء، ولا ينبغي الاستهانة في مسألة الدعاء، فأنا أرى أن الدعاء والإكثار منه أعظم من حضور حلقات المشائخ، وأعظم من حفظ المتون، وأعظم من إدمان القراءة وكثرة التحقيق والتحرير والمطالعة. هذا أول شيء يجب عليك أن تلتفت له، وهو أن تطلب التوفيق والسداد والعلم من الله تبارك وتعالى، ولا تستهن بالدعاء، فإن الدعاء قد حصل به الملك الذي لا مثيل له. ألا ترى أن سليمان قد حاز على هذا الملك العظيم الذي لا ينبغي لأحد من بعده بسبب الدعاء؟ بل إن بالدعاء حصلت النبوة في الأبناء، كما دعا إبراهيم ونوح عليهما الصلاة والسلام أن يجعل الله عز وجل النبوة في أبنائهما، فجعل الله عز وجل في ذريتهما النبوة والكتاب كما هو معلوم. فالدعاء ليس بابا بسيطا يستسهل به طالب العلم، فمتى ما رأيت طالب العلم يحرص على الوسائل الثانوية ويترك هذا السبب العظيم الأصلي الأساسي، فاعلم أنه لم يوفق ولن يوفق ولن يصل في العلم إلى الدرجة المطلوبة. فوصيتي لك يا أخي الكريم بالدعاء، فكثير من طلبة العلم لا يزال إلى الآن مشوش مع كثرة الكتب التي قرأها، ولا يزال يحس بأنه لم يتعلم مع كثرة الحلقات التي حضرها ومع كثرة المتون التي حفظها، ومع ذلك لا يزال ذهنه مشوشا لا يحس أن ما تعلمه قد استقر في قلبه. لما؟ لأنه لم يكثر دعاء الله عز وجل بالتوفيق والسداد، ولم ينطرح عند عتبة باب الكريم. فإذا وصيتي لك بالدعاء يا أخي الكريم: الله الله بالدعاء، الله الله بالدعاء. الأمر الثاني: أوصيك بحضور حلقات المشائخ حتى تتعلم منهم مفاتيح العلم، وتتعلم منهم الهدي الحسن والسمت العظيم، وتتعلم منهم كيفية الشرح وكيفية طرح المعلومة، وتتعلم منهم الأدلة وكيفية الاستدلال بها، فلا بد ولا ينبغي أن يزهد في ذلك أبدا. والأمر الثالث: بارك الله فيك، الحرص على تقوية الهمة والعزيمة بالمراجعة والقراءة ووضع جدولة مع مكتبتك وحد للقراءة يوميا مع تلخيص الفوائد وتحقيق المسائل وكثرة سؤال العلماء عما يشكل عليك، فإذا اتبعت ذلك إن شاء الله فإنك سوف تكون موفقا في العلم. وينبغي لك أن تعلم أن آثار التعلم تراكمية مستقبلية، وإن من العلم ما يحس الإنسان أنه ليس مكتنزا في حافظته، لكن متى ما غمزه السائل فإنه يحضر مباشرة في ذهنك، فلا تعجلن في طلب العلم، وعليك بكثرة الدعاء، وعليك كذلك بالاهتمام بحضور حلقات المشايخ، وأن تجعل جدولا يوميا مع مكتبتك في القراءة التحقيق والاطلاع وتلخيص الفوائد وتحرير المسائل. وكذلك عليك أن تحفظ المتن في الفن الذي تحبه نفسك وتعشقه روحك، فإذا كنت هاويا للفقه فاحفظ متنا في الفقه، وإذا كنت تحب النحو احفظ متنا في النحو، وإذا كنت مقبلا قلبك على التفسير فاحفظ متنا في التفسير، وهكذا. فلا نطالبك بأن تحفظ في كل فن من الفنون متنا، وإنما على الأقل أن تحفظ المتن الذي يكون في الفن الذي تهواه نفسك، لأن الناس ربما لا تقبل نفوسهم على كل الفنون وإنما على فن واحد. فالله الله بما قلته لك، وسوف تصل بإذن الله في نهايات الطريق إلى ما تريده من الرسوخ العلمي والفقه في الدين إن شاء الله تعالى، والله أعلم.